السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، فهذه هي الحلقة الثامنة من حلق هذا المنهج الذي نتواصل وإياكم فيه في دراسة مسائل كثيرة من مسائل العلم وأهله، ونتفقه فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت الحلقة الماضية في الكلام على بعض النوافل والمستحبات التي كان آخر الكلام فيها على ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر وتفصيل الكلام فيهما من جهة حكمهما ومن جهة ما يشرع فيهما ومن جهة اعتبار بعض المسائل المتعلقة بها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأوقات النهي، والمناسبة في ذكر أوقات النهي بعد هذا لأن المؤلف ذكر سننا من السنن الصلوات المستحبة كالوتر وركعتي الطواف، وذكر أنواع من السنن، فأراد أن يبين هنا أن ما سوى ذلك يشرع للإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا وأن في أي وقت سوى هذه الأوقات الخمسة، أن هذه السنن الماضية بعبارة ثانية أن السنن التي مر ذكرها هي سنن لها اعتبارها بخصوصها، ثم أن ما سوى ذلك في الأوقات يجوز للإنسان أن يتنفل فيه نفلا مطلقا سوى هذه الأوقات الخمسة، فليست الصلوات المستحبة مقتصرة على ما مر ذكره، بل للإنسان أن يتزود من الخير ما شاء وأن يجتهد في العبادات قدر ما يطيق ولا يكلف نفسه إلا وسعها، لكن يجتنب الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. الأوقات الخمسة من أين جاء الكلام عليها؟ طبعا نظر الفقهاء فتلمسوا، فإذا هي جاءت في الأدلة ما يدل على أنها خمسة أوقات، ويمكن اختصارها إلى ثلاثة، لكنها باعتبار أنها جاءت في الأدلة على هذا النحو فاستحب الفقهاء أنها تذكر خمسة، ولأنه ربما تختلف بعض الأحكام المتعلقة بها، ربما تختلف بعض الأحكام التي تتعلق بها، فلذلك أبقوها على ذكرها خمسة. أولها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذن أول أوقات النهي هو من الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يختلف في أن هذا الوقت نهايته هو طلوع الشمس، لكن ما بدايته؟ الفجر. هل المقصود بالفجر هنا هو صلاة الفجر أو المقصود طلوع وقت الفجر؟ فظاهر المذهب عند الحنابلة أنه من طلوع الفجر، ويستدلون بمجموعة أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر لم يصلي إلا ركعتين، يعني ركعتي أو سنة الفجر، لكن هذا القول المشهور في المذهب عند الحنابلة يقابله رواية ثانية عن أحمد اختارها جمع من أهل التحقيق أن الوقت ابتداؤه من صلاة الفجر، لأنه جاء في بعض الأحاديث لا صلاة بعد صلاة الصبح، فهذا قيد ما أطلق في الأحاديث الأخرى، فيكون المقصود به إذا طلع الفجر، يعني المراد تعليقها بالصلاة باعتبار أنه إذا طلع الفجر حصلت الصلاة، ولأنه في أكثر الأحاديث إذا دخل الفجر، والمقصود بذلك هو حصول الصلاة، ولأنهم لا يختلفون في أن وقت الوقت النهي في العصر إنما يبدأ بالانتهاء من صلاة العصر، فكذلك الفجر حكمه، ولأنه جاء في بعض الأحاديث إن الله مدكم بصلاة من طلوع من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فدل أو يمكن أن يؤخذ منه أنها ليس بوقت النهي، ولذلك ربما كان بعض الصحابة يصلي صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، ومر معنا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن تبين معنا إذن وقت هذا وقت النهي ابتداء وانتهاء الذي هو الوقت الأول أنه من طلوع الفجر ويقصد به الصلاة في الصحيح أو في أحد القولين في المذهب خلافا لمشهور المذهب، وأن انتهاءه بطلوع الشمس. أما الوقت الثاني فهو قال من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا هو الوقت الثاني. والذي يظهر لك أن أهل العلم لا يختلفون في أن وقته يبتدئ من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. والذي أيضا تلحظه أنه ليس بين هذا الوقت والوقت الذي قبله فاصل، بل هو ممتد. ولذلك بعضهم يقول من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن جرى المؤلف على التفريق والتفصيل هنا لأنه هو الذي جاء في الأحاديث، ولأنه ربما اختلفت بعض الأحكام. وقوله قيد رمح، الرمح هذا شيء معروف عندهم وطوله قرابة 6 أذرع، فإذا ارتفعت الشمس بما يعادل هذا فإنها تكون ذهب وقت النهي. هل يمكن أن يحد بوقت من الأوقات العصرية يعني بالساعات العصرية بالدقائق أو لا؟ حقيقة أنه لا يمكن أن نقول بأنه يساوي كذا من الأوقات الحالية، لأن هذا يختلف باختلاف الأماكن واختلاف تعامد الشمس على هذه البلد من عدمه. فلذلك يمكن أن يقال في مثل هذا مقيدا، يعني أن نقول مثلا أنه في الرياض أو في السعودية يساوي مثلا 10 أو 12 دقيقة، وهو بين 12 إلى 15 دقيقة، يمكن أن يختلف ذلك صيفا وشتاء. وقد يكون في بعض الدول أكثر، ربما يجلس أكثر بكثير. فإذا التقييد بما جاء في الحديث لا بما حفظناه نحن أو حولناه، لأن هذا التحويل الجزئي يختلف باختلاف المكان. فإذا هذا الوقت الثاني. والدليل على هذين الوقتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وجاء في حديث أيضا من طلوع الشمس إلى ارتفاعها أنه في حديث عقبة بن عامر الذي ذكره المؤلف هنا قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. فهذا أيضا دليل على الوقت الثاني. وفي هذا إشارة إلى ما ذكرت لك وسيأتي التنبيه عليها، أن الوقت الثاني اختص أيضا بالنهي عن قبر الجنائز فيه بخلاف الوقت الأول، فيجوز قبر الجنائز فيه، فلذلك احتاج المؤلف إلى أن يفصله. أما الوقت الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه عند قيامها حتى تزول، الضمير راجع إلى الشمس، يعني عند قيام الشمس. ما الذي يقصدون بقيام الشمس؟ يعني تقوم في كبد السماء، وذلك أن الشمس إذا أشرقت كان الظل طويلا ثم لم يزل يتناقص حتى تتوسط في كبد السماء، وقد يكون توسطها متعامدا وقد يكون مائلا بحسب تلك البقعة وذلك المكان. فعلى كل حال سواء تعامدت بحيث انتهى الظل مطلقا كما يكون في الصيف عندنا هنا، أو كان بحيث انتهى إلى آخر ما يقصر فيه ثم شرع في الزيادة، فهنا وهو وقت تعامدها وتلاشي الظل إلى انتهائه إلى أن يشرع في الزيادة، هذا هو وقت النهي، وهو وقت قصير جدا. ولذلك عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بحين يقوم قائم حين تقوم الشمس حتى تزول. وهذا جاء في الحديث الذي أورده المؤلف حديث عقبة بن عامر حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني تميل لتشرع في جهة الغروب فتغرب بعد ذلك. هذا هو الوقت الثاني، وهو وقت قصير يعني ليس بالطويل جدا، ويختلف باختلاف أيضا البقاع والأماكن. وهل هو في سائر الأيام أو في يوم دون يوم؟ المشهور عند أهل العلم أنه في سائر الأيام، ويختلفون في يوم الجمعة هل يكون وقت نهي أو لا وقت نهي فيها أو لا يكون وقت نهي فيها. وتكلم على هذا جماعة من أهل العلم، الفقهاء يتكلمون عليه في هذا الموضع، وربما يتكلم يعني ممن تكلم عليه شراح الأحاديث وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا أنه كسائر الأيام يكون فيه وقت نهي، ولذلك لم يحتاج إلى تقييده خلافا لأحد الوجهين عند الحنابلة في المذهب. أما الوقت الرابع فهو من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهنا ينبغي لك أن تعلم أن وقت ابتداء النهي من أو أن هذا الوقت ابتداؤه لا اختلاف فيه أنه من صلاة العصر، فإذا صلى الإنسان العصر أمسك عن الصلاة، لم يجوز له أن يتنفل. أما قبل ذلك ما بين الظهر إلى العصر لك أن تصلي ما شئت، أو إذا أذن العصر قبل أن تصلي صلاة العصر لك أن تصلي ركعتين وأربع وست وثمان وعشر إلى عشرين أو أكثر من ذلك ما استطعت فلتفعل، وتكون في ذلك مأجورا، غير أنه نفل مطلق ليس مقيد وليس له اعتبار بخصوصه. إذن هذا من حيث الابتداء. أما متى ينتهي؟ يقولون أنه حتى تصفر الشمس، حتى تصفر الشمس، ولذلك أو تتضيف للغروب، يعني بالتعبير أدق حينما تتضيف للغروب، لأنهم يجعلون الوقت الخامس من شروعها في الغروب إلى غروبها، من شروعها في الغروب إلى غروبها. ولذلك في حديث عقبة بن عامر قال: وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وجاء في الحديث: إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإنها حينئذ تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار. وفي الحديث الآخر: فإنها تسجد تغرب بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار. فدل على أنها وقت عبادة الكفار، وقد نهينا عن مشابهتهم. ولذلك هذا مما يقال فيه أن وقت الغروب ووقت الطلوع والارتفاع هو وقت يتأكد فيه النهي، ولذلك نهي عن قبر الموتى فيه، ولأنه أيضا وقت عبادة الكفار. ومن المعلوم أن الشرع جاء بمباعدة المشابهة في كل أحوالهم، خاصة ما كان مما يتعلق بالمشابهة التي تكون من العبادات، ولذلك نهى عن الصلاة في هذه الحال مع كون الصلاة قربة وكون المصلي يصلي لله، لكن لئلا يشابههم في حال أو في أي صفة من صفات أعمالهم. وكذلك كما نهى أن سأل السائل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذر. فمنع من الوفاء بالنذر لو كان فيها قبر، يعني لو كانت مكان عبادتهم، فدل على أن ما كان زمان عبادتهم أو مكانها فإنه ينبغي لأهل الإسلام أن يباعدوه ويفارقوه بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وطرقت سمعك على نحو ما ذكرنا. إذن قال: والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، يعني أن انتهاء الوقت هو بغروب الشمس، بغروب الشمس، فبناء على ذلك إذا غربت فإنه ينتهي الوقت الخامس من أوقات النهي. فإذا الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، والثالث حين تقوم الشمس في قائمة الظهيرة حتى تزول، والوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والخامس من تضيفها للغروب إلى غروبها وفراغ ذلك الوقت. فهذه أوقات خمسة، إذا ما جمعتها فيمكن أن تكون ثلاثة: من طلوع الشمس إلى ارتفاع، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن حين يقوم قائم الظهيرات حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ويمكن أن تعدها خمسة على نحو ما ذكرت لك آنفا. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأوقات أراد أن يبين ما يمكن أن يستثنى فيها، يعني ما يمكن أن يقال بجواز الصلاة فيها في حال من تلك لدليل دل عليه، فقال: يجوز قضاء الفرائض فيها. أما لو كان على الإنسان فريضة فإنه يقضيها سواء كان قائم الظهيرة قد قام، أو كان ذلك بعد العصر، أو كان ذلك حين تتضيف الشمس للغروب، أو كان ذلك عند الطلوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أيضا يجوز فعل المنذورة باعتبار أن المنذورة واجبة. لو نذر الإنسان إذا جاء زيد أن يصلي لله ركعتين، فإنه لو جاء في وقت نهي فإنه يصلي لأنها واجبة، فكان حكمها حكم صلاة الفرض من جهة أنها تصلى ولو كان الوقت وقت نهي. قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف. ركعتي الطواف تفعل في كل الأوقات حتى في أوقات النهي، إذا طاف الإنسان صلى ركعتين. ما الدليل على ذلك؟ هو حديث جبير بن مطعم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فعندهم أن هذا مستثنى لورود الحديث فيه نصا. قال وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، هذا هو الحالة الثالثة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد. يعني لو أن شخص صلى ثم دخل المسجد يريد أن يحضر درس علم، لكن هؤلاء الذين في المسجد لم يصلوا بعد، فإذا أقيمت الصلاة ما يجلس لا يصلي معهم، لأنها هذا مظنة أن يظن به ظن سوء. ويدل لذلك حديث يزيد بن الأسود لما كان صلى في رحله ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الخيف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إذا يزيد بن الأسود بعيد مع الشخص جالسان هناك، فناداهما قال ما منعكما أن تصلي مع الناس؟ قال إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والناس يصلون فصلوا معهم. وهو كان فجر يعقبه وقت نهي، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فدل ذلك أنه مستثنى من عموم النهي. لكن تأمل أنه قال وتجوز فيها إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو بالمسجد، بمعنى أن لو كنت خارج المسجد في سيارتك في مكان آخر فإن لا يلزمك الإعادة ولا يتعلق بك هذا الحكم. ولذلك قال فإن وجدهم يصلون لم يستحب له الدخول حتى لا يتعرض إلى هذا الأمر. قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر. يعني لما قرر أن أوقات النهي وما يحرم فيها أراد أن يبين أن صلاة الجنازة إنما تحرم في الأوقات الثلاثة المختصة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها حين يقوم قائم الظهيرة إذا تضيفت الشمس للغروب، أما بعد العصر وبعد الصبح فيجوز بإجماع أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن هذه أوقات أولا قصيرة ولأنه ورد فيها خاصة فيبقى غيرها إلا أن يخاف منها، يخاف عليها يعني على الجنازة أن تتلى أو تنتن لشدة الحر أو لكون ذلك الوقت يطول في هذا المكان أو لكونها قد بقيت قبل ذلك وقتا طويلا فيخشى إن استمر أن يلحقها شيء من هذا، فتفعل حتى في هذه الأوقات. قال لمحل الضرورة في هذا. قال ويحرم التطوع بغيرها. أما التطوع بغيرها فلا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول سأصلي في هذا في وقت العصر، فإن كان هذا نفلا مطلقا فلا إشكال، وهذا محل لا يختلف فيه أن هذا محل لا يختلف فيه في الجملة، لا يختلف فيه في الجملة أنه ليس بوقت صلاة يتنفل فيها، أو لا نقول لا يختلف فيه لكن نقول هو قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم. أما إذا كان ذلك له سبب فهذا هو القسم الثاني، ولذلك أشار إليه المؤلف رحمه الله قال حتى ما له سبب، فكأنه جعل الصلوات التي لها سبب في الصلوات التي لا سبب لها، بالنسبة أنها إذا كان وقت نهي لم يجوز للإنسان أن يصلي فيها. وذلك أن الحنابلة رحمه الله قالوا بأن هنا عمومان وخصوصان تقابلا، أما العموم فهو عموم الصلاة عن الصلاة وقت النهي، عموم الصلاة عن في أوقات النهي. أما بالنسبة للحديث الأخرى التي جاء فيها الأمر بهذه الصلوات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإنه خاص في تحية المسجد عام في جميع الأوقات، وحديث النهي عن الصلوات هو خاص في هذه الأوقات عام في جميع الصلوات، فقالوا تقابل هذان العمومان والخصوصان. فنظرنا وتأملنا فوجدنا أن تقديم النهي على الأمر لأن ارتكاب النهي أعظم من ترك ما أمر من ترك الأمر، باعتبار أن هذه أغلبها لا تصل إلى الوجوب واللزوم. لكن هذا الذي جعل أو صار بفقهاء الحنابلة إلى هذا يعني يستقيم لو كان في المسألة مطلقة على كل وجه، لكن نقول أنه بالنظر إلى بعض الأحاديث أنه جاء ما يدل على حصول الصلاة في وقت النهي لبعض النوافل كقضاء صلاة سنة الفجر وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى سنة الظهر بعد العصر وأيضا ركعتي الطواف، ولأنه جاء فيها تعليل فإنها يسجد لها الكفار فعلم أنه يعني تقصد صلاة في ذلك وما له سبب لا. وأيضا جاء في حديث بلال لما قال إني سمعت خشفا عليك في الجنة قال إني ما توضأت وضوءا في ساعة من الليل والنهار إلا صليت ركعتين، فهذا يفهم من أنه ربما توضأ في وقت النهي، بل ربما هذا يظن ظنا غالبا. فلما توافرت هذه الأحاديث كان يمكن أن نقول بأنه إذا وجدت صلاة لها سبب فإنه يمكن أن يرفع القول بالنهي عن تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه وإن وجد نهي عن هذه الصلاة إلا أنه وجد استثناءات، وإذا وجدت الاستثناءات دل ذلك على أنه غير محكم من كل وجه، فنظرنا فيما كان له سبب يقتضي ذلك فيمكن أن نقول به. ولذلك كانت الرواية الثانية عن أحمد وهي الذي يختارها أهل التحقيق وهي التي عليها الفتية أنه إذا وجدت صلاة لها سبب فإن للإنسان أن يصليها ولو كان في وقت نهي، لكن نقول ينبغي للإنسان أن يتوقع الأوقات التي اشتد النهي فيها وهي حين تتضيف الشمس للغروب وحين تطلع الشمس، لأن هذه على وجه الخصوص جاء في الحديث أنه يسجد وقت يسجد فيه الكفار لشياطينهم، فينبغي للإنسان أن لا يشابههم. وإلا فمشهور المذهب على أن كل الصلوات التي لها سبب لا تصلى، قال كتحية المسجد وسنة الوضوء وسجود التلاوة، هذا باعتبار أن سجود التلاوة صلاة، أما إذا قلنا بأنه ليس بصلاة فإنه لا يدخل في هذا. قال وصلاة على قبر أو غائب، لأن الصلاة على القبر والغائب سبب، إذا جاء الإنسان إلى هذا القبر وجده أو مات غائب وبلغه في وقت النهي فيكون من ذوات الأسباب. قال وصلاة الخسوف وقضاء راتبة وسوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، فيقولون حتى قضاء الرواتب لا يكون في وقت النهي، يفهم منه أنه لو كان في غير وقت النهي فيجوز، كما لو قضى الإنسان سنة المغرب بعد صلاة العشاء. قالوا سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، يعني أنه لو صلى الإنسان الظهر والعصر فإن له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، لو كان مريض مثلا كما سيأتي في أحكام الجمع، أو كان مثلا لأن المسافر لا يصلي السنة باعتبار أنه يقصر، لكن لو كان مريضا أو كان جمعها لمطر، لو قلنا بأنه يجمع المطر في الظهرين فإنه يصلي السنة بعدها. لما حكموا في هذه المسألة بخصوصها؟ يقولون لأنه جاء الدليل الدال عليها، لأنه جاء الدليل الدال عليها، وعندهم أن المستثنى مقدر بقدره لا يقاس عليه ما جاء على خلاف الأصل العام، لكن نقول أن الأولى أن يقال بأن هذه الأوقات جاء ما يدل على أنها في بعض الأحوال يؤذن بالصلاة، فعلم ذلك أو قيس الباقي بأن ما له سبب يمكن أن يكون ملحقا بذلك فيقال بأنه داخل في. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا، يعني ينبغي للإنسان أن لا يفعل ذلك لأنه غير وقت صلاة حتى ولو كان جاهلا، فإذا كان جاهلا نقول صلاته لم تنعقد ولم تصلح. قال إلا تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة، هذا أيضا مما استثنوه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفان قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، وهم يرون أنه كان يبكر في صلاة الجمعة، فالغالب أنه كان حين قام قائم الظهيرة، فلأجل أن يخرجوا من هذه الإشكالات جعله مستثنى لمحل الدليل، ولولا أنه كان يوسع باعتبار السبب ويقال هذه لها أسباب فتجوز مطلقا. قال إذا كان في هذه الحال فإنها تجوز مطلقا لمحل دليل حديث سليك. قال ومن أهل العلم من يقول بما ذكرت لك بأن هذا الوقت ليس بوقت نهي، يعني في يوم الجمعة لبعض الأحاديث التي جاءت في هذا بعينه، ولأنه جاء الإذن بالتنفل إلى دخول الخطيب، وجاء فعل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ومكة وغيرها في ذلك سواء، يعني أن الحكم في ذلك واحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان في مكة وكانت تتوجه إليهم الأحاديث، فلا يختلف حكم مكة عن غيرها في اعتبار ما له سبب. وهنا الحقيقة إشارة إلى فائدة لطيفة، يقولون أن ابن حزم رحمه الله تعالى كان لم يطلب العلم في أول حياته، فجاء ودخل المسجد وجلس لم يصلي ركعتين، فقيل له قم فركع ركعتين، فقام وركع ركعتين، فلما انتهوا من الصلاة قام وصلى ركعتين، وكان بعد العصر، فقيل له إنه ليس وقت صلاة، فرأى في نفسه شيئا من أثر الجهل، فشده ذلك فطلب العلم حتى صار إماما من أئمة العلم الذين يرجع إليهم في الفقه. وفي هذا إفادة إلى أن الإنسان إذا عرض له ما يحمله على تعرض للأعمال هذه والاستفادة منها، أو أن تستحث همته وتشحذ إلى الخير والهدى، فليكن مستعدا لذلك، وهنيئا لمن جعل نفسه مقبلة على الخير كلما وجد ما يستدعي حصول هذا الأمر. فليتنا كنا ممن تحرك فيهم هذه الأشياء، فلو كنا كذلك لحصلنا خيرا كثيرا. فحنيئا لكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات الذين استقطعتم من أوقاتكم لتتعلموا هذه العلوم ولتدرسوا هذه المسائل، وأقول لكم أنه ينبغي لكم أن يعني يكون همتكم أعلى من إنهاء هذه الحلقة أو هذا الفصل أو هذه المادة، بل ليكن العلم لكم هما في حياتكم إلى أن تلقوا ربكم. فما أحسن عبدا أوتي العلم ورزقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فأنتم في طريق الخيرية، فإياكم أن تتناقصوا أو تتكاسلوا، أو أعظم من ذلك أن ترتكسوا، فما ارتكس شخص أعظم من ارتكاسه في الجهالات. والله الموفق أن يعصمنا وإياكم ويجتذبنا من بحور الظلمات إلى أنوار الرحمات والعلوم، وأن يفتح علينا باب الفهم والفهومات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.